كفر ماذا؟ أن الكفر ماذا؟ لا يكفر الإنسان إلا بسببين: الجحود والاستحلال. الجحود يعني إيش؟ التكذيب. الجحود يعني التكذيب. تقول صوم رمضان واجب، يقول لا صوم رمضان ما هو واجب. تقول الزكاة واجبة، يقول لا الزكاة ما هي واجبة، هذا تكذيب. تقول الصلاة واجبة، يقول لا الصلاة ما هي واجبة، هذا تكذيب. استحلال يفعل الزنا، يقول الزنا لي حلال أو للأمة حلال. يشرب الخمر، يقول الخمر لي حلال أو للناس حلال، هذا استحلال، هذا استحلال وذاك تكذيب. والاستحلال والتكذيب عمل ماذا؟ عمل قلبي، عمل قلبي. وهذا بناء على أصلهم أن الإيمان عمل قلبي، أن الإيمان عمل قلبي. وطبعا هذا هو الأصل المقرر عند مرجعة الفقهاء وعند الأحناف، هذا هو الأصل. لكن إذا جئت للواقع فتجد فأكثر المذاهب شدة في التكفير هم الأحناف، هم الأحناف. فإذا نظرت في كتب أبي جعفر رحمه الله الطحاوي، أو في كتب الإمام أبو حنيفة أو غيره من فقهاء الحنفية، ستجد أنهم في التطبيق لا يلتزمون بهذا، لا يلتزمون بهذا. فمثلا عند أبي حنيفة من صلى بغير وضوء عالم كفر، من صلى بغير وضوء عالم يعني يعرف أنه ليس متوضئ كفر. لماذا؟ قالوا لأنه استهزاء، والاستهزاء غير التكذيب وغير الجحود، الاستهزاء غير التكذيب وغير الجحود. لذلك أشد الفرق يعني أو المذاهب الأربعة في التكفير هم الأحناف رحمهم الله. لذلك هذا هو التقرير، لكن في الواقع أنهم كفروا غير أولئك، غير أولئك. لكن مبدأ أن الكافر لا يك أن المسلم لا يكفر إلا باستحلال أو جحود هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وإلا فإن من أدى عبادة لغير الله مما هي عبادة خالصة فإنه يعد كفرا، كمن سجد لغير الله، وكمن نذر لغير الله، وكمن ذبح لغير الله، وكمن سجد لغير الله، وكمن صلى غير الله لغير الله، وكمن دعا غير الله. كل هذه عبادات، عبادات صرفها شرك وكفر. لذلك أهل السنة والجماعة يقول الكفر يكون بالتكذيب، والكفر يكون بالاستهزاء، والكفر يكون بالاستحلال، والكفر يكون بالترك، والكفر يكون بالريب والشك. لو واحد شك في أمر من الدين، معلوم من الدين بالضرورة، يعتبر كافرا. لكن قضية التكفير، قضية التكفير هناك فرق بين التكفير المطلق والتكفير المعين أو يعني المقيد على شخص بعينه. هذا التكفير لا يتولى إلا أهل العلم بشروط، لأن التكفير له شروط وله موانع لابد أن تنتفي، شروط لابد أن تتوفر وموانع لابد أن تنتفي. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تقرأ أحيانا في كتبه أنه لا يكفر من كان يعبد بعض الأضرحة لأنهم عوام، عوام جهل. فالجهل من موانع، من موانع الكفر، الجهل مثلا من موانع الكفر. لذلك لا يعني يسترسل الإنسان في قضية الكفر ويجعلها يعني شهوة يشتهي أن يكفر. لكن أختم ما يتعلق مسألة التكفير، أن حديث عبد الله بن شقيق في جامع الترمذي وهو صحيح أنه قال ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. وهذا طبعا أهل السنة والجماعة لما يقولون إن من أنواع الكفر الترك يقصدون به ماذا؟ الصلاة. ليس هناك من الأعمال تركه كفر من الأعمال ليس الاعتقادات من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فهذا الأثر فيه فائدتان: أولا أنه في الأعمال وليس في الاعتقادات، ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه، إذن هو في الترك وليس في الاعتقاد، والترك فعل، فلا يجوز أن يعني حقيقة يلعب أحد بهذه الكلمات الواضحة فيقول المقصود بالترك ترك الاعتقاد، هذا غير صحيح، لا يستقيم أبدا. ومن يغمز ومن يلمز ويقول يعني علماء نجد والمكفرة والخوارج المعاصرة ويقصدون تكفير تارك الصلاة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يرون شيئا تركه، إذن المسألة في الأفعال والأعمال وليست في الاعتقاد، تركه كفر إلا الصلاة. فيؤخذ من هذا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مجمعون على أن ترك الصلاة كفر، بل المنذر رحمه الله وغيره من أهل العلم ذكروا كالمروزي رحمه الله في كتابه العظيم تعظيم قدر الصلاة، ذكروا أن هناك اتفاق بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وليس من خالف ذلك أن من ترك صلاة واحدة متعمدا أنه كافر. فالمسألة يؤخذ منها أن الحديث في أو الأثر في الأفعال وليس في العقائد والنيات، هذا أولا. ثانيا أن غير الصلاة لا يأخذ حكم الصلاة، فالصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله إذا لم يكن معه استحلال فإنه ليس كفرا مخرجا من الملة، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب ومعصية عظيمة، لكنه لا يعتبر كفرا مخرجا من الملة. والمتقدمين ليس بينهم خلاف في هذا، الخلاف متأخر، حتى أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لما سئل عن هذه الدول التي تحكم بغير ما أنزل الله، وهذا موجود يعني موثق وذكره غير واحد من أقرب المشائخ منهم الشيخ عبد العزيز الراجحي، يعني أكبر تلامذة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في قضية إنشاء المحاكم وكذا وكذا، قال الشيخ لا نكفرهم حتى يستحلوه. فالحكم بالتكفير على الأمم وعلى الشعوب وعلى كل من يعمل في هذا، هذا من المجازفة والمخاطرة بالدين. فالصحيح أن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله والأمر يحتاج بسط كبير، لكن من باب التنبيه لا يعتبر كفرا مخرجا من الملة إلا إذا كان معه استحلال، أما بالفعل فإنه لا يعتبر كفرا مخرجا من الملة وإن كان من كبائر الذنوب. ومن رام الحق تمام في مثل هذه المسائل فإنه ينتبه لما قاله رحمه الله، وهي كلمة جيدة، يقول ما أدخله فيه ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. فالمؤمن إذا دخل في الإيمان قال أنا مسلم، لا تستطيع أن تخرجه إلا بيقين. أما أن يحكم بمسائل الطهارة باليقين ويقال هذا هو اليقين، توضأ ثم شك هل خرجت منه ريح أم لا، وصلى بهذا الوضوء الذي معه شك، نقول اليقين أنك على وضوء وأن صلاتك صحيحة، فنصحح هذه. ثم هذا اليقين أنه مسلم ونشك فيه هل خرج من الإسلام أم لم يخرج، فنقول خرج من الإسلام ونلغي هذا اليقين بشك. فلا شك أن هذا مجازفة لا ينبغي الإنسان أن يعني يسترسل فيها. وكلام أهل العلم يؤخذ منه ويرد، إذا كان دليلك قول عالم فقط فإن العلماء يستدل لهم ولا يستدل بهم. العلماء علماء منزلة عظيمة عند المسلمين، لكنهم ليسوا معصومين ولا ينطقون بالوحي، إنما بفقه قد يصيبون وهو الأغلب، وقد يخطئون أحيانا. فلا تستدل بقول، بل إذا طلب منك الاستدلال فإنك تستدل بالدليل ولا تستدل بقول أحد، إلا إذا كان إجماعا، لأن الإجماع ماذا؟ دليل. الإجماع دليل. نمر بسرعة كثير يعني. قوله رحمه الله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. وهذه المسألة، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، هذه المسألة الفرق بين الإسلام والإيمان. والصحيح والخلاصة أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا في العبارة، في النطق، في الحديث، في الآية، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. ما معنى ذلك؟ إذا جاءت آية أو جاء حديث، مثلا حديث جبريل في صحيح مسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فمعنى الإسلام هنا غير معنى الإيمان، معنى الإسلام غير معنى الإيمان. أما إذا أطلق اسم الإيمان أو أطلق اسم الإسلام فنقول مسلمين، ونقصد أنه مسلمين مؤمنين. نقول المؤمنين نقصد بهم مؤمنين مسلمين، إذا اجتمعا يعني في نص، في نص. فإن المعنى يختلف. الإيمان هو الأعمال الباطنة، والإسلام هو الأعمال الظاهرة. وإذا افترقا اجتمعا، يعني إذا ذكر اسم الإيمان أو ذكر اسم الإسلام وحده فإنه يدخل فيه الإيمان، والإيمان يدخل فيه الإسلام. المسألة التي بعدها: والأمن واليأس ينقلان عن الملة. والأمن واليأس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. هذه يقول خلاصتها أن الأمن من مكر الله، واليأس من روح الله، ينقلان من الملة. لأن أهل السنة والجماعة ديمانهم يقوم على ثلاثة أشياء: على ماذا؟ على محبة وخوف ورجاء، على محبة وخوف ورجاء، هذا هو الدين. لأن من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبد الله بالمحبة وحده فهو لا يقولون هذا، فهو يعني قد يقال أنه زنديق، أو يقولون يعني بعض الفرق التي خالفت في هذا العصر. المهم أن أهل السنة والجماعة يعبدون الله بالمحبة والخوف والرجاء، بالمحبة والخوف والرجاء، هكذا يعبدون الله عز وجل. فقوله الإيمان، الأمن واليأس ينقلان عن ملة الإسلام، إيش معنى هذا؟ معنى أنه كفر؟ معنى أن الذي ليس في قلبه أصل الخوف لا يخاف من الله مطلقا فهذا ليس بمؤمن، والذي لا يرجو الله مطلقا يائس تماما ليس معه أصل الرجاء فإنه ليس بمؤمن، ليس بمؤمن. واضح؟ الجملة التي بعدها والترقيم عليكم يقول: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا شرك ولا بنفاق ما لم يظهر منه شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. وهذا طبعا منهج واضح، لا يحتاج، لا يحكم لأحد بجنة ولا نار إلا ما شهد به القرآن والسنة. الجملة الأخيرة: وأهل الكبائر. قوله رحمه الله: وأهل الكبائر في النار لا يخلدون. وهذا أصل عندنا أهل السنة والجماعة أن أهل الكبائر ماذا؟ الذين ماتوا على أصل التوحيد لا يخلدون في النار. من مات عاقا أو قاطع رحم أو سارقا أو شاربا للخمر فإنه لا يخلد في النار وإن كان يستحق العذاب إلى آخره. الكبائر عندنا حكمهم في الدنيا ماذا؟ فساق. حكمهم في الدنيا فساق، وفساق معناهم أنه ليس لهم عرض. ها؟ مو معنى أنه ليس لهم عرض، انتبهوا. فاسق معناه ما نوليه مثلا إمامة شرعية، ما نوليه أمانة، ما نوليه رعية نحذر في التعامل معه، ما نزوجه موالينا وبناتنا، فاسق. تمام؟ إذا جاءنا بنبأ ما نصدقه حتى نتبين، هذا معنى أنه عندنا في الدنيا فاسق. ما هو معنى فاسق أننا نضربه ونلعنه ويعني نستبيح دمه ونستبيح ماله ونكسر سيارته ونكسر ما بعد السيارة رأسه، لا. حكم فاسق لكنه مسلم ولا ما هو مسلم؟ مسلم. والمسلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لذلك لا يستهوينكم الشيطان، واحذروا من هذا وانصحوا. يعني يقول الإنسان هذا حكم فاسق، شرب الخمر فاسق، أو فعل معصية فاسق، أننا نستحل عرضه أو نستحل غيبته، هذا استحلال ربما يودي بالإنسان بالمهالك. أما في الآخرة فأصحاب الكبائر، أصحاب الكبائر تحت المشيئة، يستحقون العقاب وهم تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم، فالأمر إلى الله تبارك وتعالى. يقول أخونا، وهذا أنا أنصرف صرفة لأن عندي ارتباط، غدا إن شاء الله نتكلم عن، نكون كذا انتهينا بمسائل الإيمان أو الأسماء والأحكام، وننتقل إلى مسائل اليوم الآخر والنبوة وربما الولاية والكرامة، ثم في اليوم الأخير نتكلم عن مسائل التلقي إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول الاثنى عشرية ومنهم على معتقدهم هم كفار خارجين من الملة، ونعلم الشيخ سبهم الصحابة وهو أصل عندهم. طبعا يعني كلام طويل، لكن اعلموا أنا يعني في خارج البلاد جلست مع شيعة، فدار بيني وبينهم حديث، هذا يسأل مسألة القدر الثانية، وأبشر غدا إن شاء الله هذه دخلت في المخباه وستكون مخبأة إلى غدا إن شاء الله، ولا ورقة مخبأة إن شاء الله غدا. لكن قضية الشيعة، الشيعة فيهم عوام، الشيعة فيهم عوام، ومذهب الشيعة، معتقد الشيعة بدءا من المتقدمين إلى المتأخرين، وزعيم المتأخرين الخميني، تمام، ومن سار على نهجه، كلهم عندهم أصل أنه لا تعلم الناس كل شيء. الآن هم ابتلوا بقضية نشر الكتب. تعرفون أن الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله قتله الشيعة، لماذا؟ لأنه استطاع أن يصل إلى الكتب التي يخفونها عن الناس. وأذكر أن مشايخنا هنا يعني نصحوا منهم، يعني الشيخ صالح الحيدان ذكر أنه يعني قال للشيخ رحمه الله هؤلاء يعني أصحاب يعني عداء ربما وربما، لكن الشيخ رحمه الله استمر في فضح ما كتبوه. والآن كثير من الشيعة يتفاجؤون عندما تقرأ عليهم بعض ما هو مدون في كتب علمائهم، فهم يخفون كثير من كتب العلماء. لذلك تجد كثير من الشيعة يقول لا نؤمن أن القرآن محرف، هذا العامة، تكلم عن العامة، وهم صادقين لماذا؟ لأنهم يتلقون علما يعني مقننا، وعامة الشيعة لو اطلعوا على كتبهم لا تركوا التشيع، لكن علماءهم يكذبون عليهم. فلا يعني ليس من الحق أن تساوي بين العالم والعام والجاهل، حتى بعضهم لا يسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، عوامهم، ففيهم عوام كثير يعني لا يعتقد ما هو كفر ناقض أو مخرج من الملة بالإجماع. حتى لو كان لابد من إقامة الحجة، لابد من زوال العذر أو ما يسمى المانع، المسمى المانع. لذلك الإنسان لا أصلا لا يتشهى أن يحكم بالكفر على أحد، لا يتشهى ذلك. لكن علماء الرافضة ليسوا كعامة الرافضة، ليسوا كعامة الرافضة، والحال يشهد أن كثير من الشيعة يتبرؤون، بعضهم يترك التشيع عندما يعلم هذه الأمور التي توجد في كتبهم، وكلهم يكذبون وكلهم يتبرؤون. لذلك تجد مثلا في مناظرة بعض أهل العلم تجدهم يعني يغضبون غضبا شديدا عندما يقرأ أحد من أهل السنة من كتبهم. نحن نفرح أن يقرأ أحد من كتب أهل السنة. لذلك هم مثلا في قنواتهم عندما يأتون يريدون أن يقولون نحن أن قلنا بالتحريف بالقرآن، أو أن نحن وقعنا بكذا، ما يقرؤون من كتب عقائد أهل السنة والجماعة، يقرؤون ماذا؟ من كتب التراجم وكتب الأخبار والسير، ما يقرؤون من كتب العقائد. يعني عقائد أهل السنة والجماعة واضحة، ما فيها كلام، ما فيها خلاف، واضحة. لكن أهل السنة يقرؤون من كتب العقائد عندهم، الكافي الكليني أعظم من القرآن عندهم، أعظم من القرآن عندهم، مع ذلك إذا قرأت منه يغضبون، لأنهم لا يريدون أن يسمع العامة ماذا يوجد في كتبهم. وهم طبعا إذا كان بعض الجماعات يقولون ما عندهم علم، هؤلاء ماسحين تماما. لماذا؟ لأنهم لا يتركون للعامة الشيعة مجال أن يتعلموا. انظر إذا وجدتم هؤلاء الروافض المعممين يقطع الطريق بين العام وبين العلم حتى من كتبهم يقطع. لماذا؟ يقول لأن العالم معصوم لا ينطق إلا الحق. فإذا أنا جالس قدام واحد معصوم ولا ينطق إلا الحق، ليش أقرأ؟ واضح؟ ليش أقرأ؟ لا ينسى ولا يخطئ ولا يزل لسانه ولا يغيب عنه شيء، ايش ابغى في كتاب؟ يعني مثل الصحابه النبي عليه الصلاه والسلام عندهم، هل يذهبون يقرؤون كتب والنبي عليه الصلاه والسلام موجود؟ عندنا النبي عليه الصلاه والسلام هذه مكانته، اما هم عندهم مكانه النبي عليه الصلاه والسلام لكل من هب ودب من هؤلاء المعممين. لذلك هناك يعني من الشيعه من هو مغرر به وجاهل فلا يحكم عليه بالكفر، اما هؤلاء الذين يعتبرون رؤوسا فهم رؤوس الشياطين.